نعم زيغة. صح. لماذا لا نجعل نفس الصيغة نعم لوحدها علم؟ إيه نعم. لا لا لا بد أن يكون علما أو سلم. أن يكون سلم من أن يكون متاع ثانيث ختم. لكن في العالمية ما هو شرط. طيب ما تقولون في حسان رشيد مصروف ولا ممنوع من الصرف؟